الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن الدعاء عند سماع صياح الديك ونهيق الحمار. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا عند سماع صياح الديك أن ندعو الله سبحانه. فإذا سأل سائل وقال: لماذا ندعو الله عز وجل عند سماع صياح الديك؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السبب فقال: فإنها رأت ملكة، فلحضور الملك هناك، فالدعاء أقرب إلى الإجابة في ذلك الوقت، لأنه ربما يؤمن الملك على دعائه فيستجيب الله تعالى دعاءه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام عند سماع نهيق الحمار، يقال نهيق ونهاق ونهق، وهو صوت الحمار. فعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما نسمع نهيق الحمار أن نتعوذ بالله من الشيطان، أن نحتمي بالله سبحانه وأن نعتصم به سبحانه من الشيطان، لأن الحمار في هذا الوقت رأى شيطانا عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية. وجاء كذلك عند الإمام أبي داود رحمه الله، وكذلك عند الإمام أحمد، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح أبي داود: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا منهن فإنهن يرين ما لا ترون. وهذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قيد التعوذ إذا سمعنا نباح الكلاب ونهيق الحمار بالليل، لأن الليل وقت انتشار الشياطين، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإنهن يرين، أي يرين من الشياطين والجن. قال: يرين ما لا ترون، أي ما لا ترون أنتم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الليل لأن هذا هو الغالب في الليل، رؤية الشياطين، والحكم يدور على الغالب، والله عز وجل أعلى وأعلم، ولكن في الغالب في الليل رؤية الشياطين، نسأل الله العفو والعافية. وهذا لا ينافي أنه يراه بالنهار، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الليل من باب الغالب. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.